السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه. وأتممنا في اللقاء الماضي الكلام في أحكام المسح على الخفين من الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، واليوم بإذن الله تعالى نتمم الكلام في بقية المباحث، مباحث الممسوحات، فسيتكلم عن المسح على العمامة والمسح على الجبيرة. ولكن بقيت بعض الأمور التي لم يتعرض لها المؤلف حفظه الله بخصوص أحكام المسح على الخفين، أذكر لكم بعض الأشياء التي فيها اختصار إن شاء الله تعالى من الموسوعة الفقهية. بالنسبة للكلام حول المسح على الخف أو الجورب المخرق، كنا قد بينا أن المؤلف لا يجيز ذلك، والراجح بخلافه، ونذكر بعض الأقوال لأهل العلم في ذلك، منهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول امسح عليها على الجورب المخرق أو الخف المخرق، امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ سفيان الثوري يقول هذا، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي، وهو بإسناد صحيح، يقول امسح عليها ما تعلقت به رجلك، يعني طالما متعلقة في الرجل حتى ولو كانت مخرقة مشققة. يقول ويستدل، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ وقال ابن حزم، فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا، فظهر منه شيء من القدم، أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد ابن هارون، ثم حكى أقوال العلماء المانعين وناقشهم، ثم بين أن الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا، واستدل بقوله تعالى وما كان ربك نسيا، فيستدل بذلك على جواز المسح على ما هذه صفته. كيف يستدل بالآية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، ولو كان هناك قيد في الخفين او الجوربين لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت هناك قيود لذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم يذكرها دل ذلك على انه لا قيود، وانما المسح على ما يسمى خفا وما يسمى جوربا، هذا على اطلاقه بدون تقييد. اما هذه التقييدات التي ذكرها بعض الفقهاء، فلما لم تأتي بها سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا على المسلم إلا أن يأخذ بهذه الإطلاقات. واضح الكلام؟ ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراتي، هناك كتاب اسمه الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، لأنه كمان يقول كلام طيب رحمة الله عليه، يقول إن المسح على اللفائف يعني الشريعة التي أجازت المسح على الخفين والمسح على الجوربين، فمن باب الأولى المسح على اللفائف، لأن اللفائف التي تلف على القدمين يصعب على الإنسان أن يخلعهما، لكن إذا كان هناك جورب أو خف يتيسر عليه أن يخلعهما ليتوضأ، لكن إذا خلع اللفافة فإنه سيحتاج إلى لفها مرة أخرى، فهي تساوي الخفين والجوربين من باب أن الإنسان يحمي قدميه ويستخدم هذه اللفائف للتسخين، تسخين القدمين ولحماية القدمين، فالمؤدى واحد. فما الفرق بين اللفائف وبين الخف أو الجورب؟ ومع ذلك إذا خلع هذه اللفائف فخلعه لها فيه مشقة عليه، لأنه سيعود مرة أخرى للفها. فيقول: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، يعني عن الإمام أحمد، أحد الوجهين عن الإمام أحمد، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقية والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. المهم أن هذا الأمر ما أظن أننا بحاجة إلى نقل بقية الأقوال، فارجع إليها في الموسوعة الفقهية، فقد أتى بأقوال طيبة جدا لشيخ الإسلام ولغيره رحمة الله عليه. وثم لما تكلم عن اللفائف نقل الكلام الذي ذكرته لكم عن ابن تيمية، يقول: فإن قيل شيخ الإسلام، فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. قيل: في هذا وجهان وذكرهما الحلواني، والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجراح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى رحمة الله عليه. هناك أحكام تتعلق بالمسح على الخفين: خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ يعني الإنسان لو كان قد مسح على الخفين أو على الجوربين، أحكام الجوربين كأحكام الخفين، لو مسح عليهما ثم قلعهما هل ينقض الوضوء؟ ما حكمه؟ هل يحتاج إلى غسل القدمين أم لا شيء عليه؟ قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالة إتمام النصح في أحكام المسح، وهي الرسالة الملحقة برسالة المسح على الجوربين للشيخ القاسمي رحمة الله عليه، وكنت قد ذكرت هذه الرسالة في الدرس الماضي. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: اختلف العلماء في من خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه، يعني بعد أن توضأ ومسح عليه خلعه، فما حكمه؟ أقوال العلماء ثلاثة: القول الأول أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، هذا هو القول الأول وهو الصحيح إن شاء الله. القول الثاني أن عليه غسل رجليه فقط. القول الثالث أن عليه إعادة الوضوء، وبكل هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله تعالى، والقول بغيره ينافي ذلك. المهم أنه ذكر مرجحين للقول الأول أنه لا شيء عليه ويصلي. الدليل الأول أو المرجح الأول فعل الخليفة الراشد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد صح عنه بالسند الصحيح أنه أحدثه ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى، مسح على النعلين، والمسح على النعلين أو الخفين أو الجوربين لهم نفس الإيه؟ الأحكام، بعد أن توضأ ومسح على النعلين خلعهما ثم دخل وصلى رضي الله عنه. المرجح الثاني موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم علق لم يجب عليه أن يعيد المسح بل الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الاختيارات العلمية، يقول: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما. يعني لو مسح على الإمام أيضا ثم خلع الإمامة لأي سبب من الأسباب، يعيد مسح رأسه أو يعيد وضوءه أم وضوء سليم؟ كأنه خلع شعره، يعني كأنه مسح على رأسه ثم دخل عند الحلاق وحلق شعره، هل يعيد الوضوء أم يعيد مسح الرأس أم يصلي ولا شيء عليه؟ ثلاثة أقوال. واضح؟ معلش. ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا بانقضاء المدة، وهذا سيأتي، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري. ثم قال ابن تيمية: كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح، من مذهب أحمد وقول الجمهور. وناقش الإمام ابن حزم هذه الأقوال ورجح ما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال البخاري في صحيحه: والبخاري فقيه من الدرجة الأولى، وكان فقهه فيه تراجمي. يقول رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الوضوء، يقول في كتاب الوضوء: وقال الحسن: إن أخذ من شعري وأظفاري أو خلع خفي فلا وضوء عليه. نقل هذا البخاري عن الحسن البصري وأخذ بقول الحسن، فلما نقله ولم ينتقده معنى ذلك أنه يوافق عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وما أظن أن هذا الإجماع يعني يعد إجماعا، يعني هو ربما كان يعني لم يعلم ابن المنذر مخالفا، لكن المخالف معلوم. انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ انتهاء مدة المسح. قال الشيخ الألباني في إتمام النصح في أحكام المسح: للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي. الأول: يجب استئناف الوضوء إذا انتهى مدة المسح. يعني أنت الآن يعني عارف يعني إيه انتهت مدة المسح؟ يعني مثلا أنت بدأت المسح الساعة 12 وجاءت الساعة 12 وانت على وضوء بعد 24 ساعة، جاءت الساعة 12، ينتقد وضوءك لما تيجي الساعة 12؟ بهذا قال بعض أهل العلم: انتهاء مدة المسح لو انتهت ينتقد الوضوء. هل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه المدة للمسح ولا الانتهاء الوضوء جعلها ناقض من نواقض الوضوء بحيث الوقت لو جاء ينتقد الوضوء؟ هذا خطأ، وإن قال به بعض أهل العلم. يقول: للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان من مذهب الشافعي. الأول: يجب استئناف الوضوء، أول ما الساعة تيجي 12 يعمل إيه؟ يبدأ يتوضأ. ليه؟ علشان الساعة جت 12، مدة المسح انتهت. الثاني: يكفي غسل القدمين. القول الثالث: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، يصلي بها ما لم يحدث، قاله النووي. خدوا بالكم، هذا الكلام نقلناه عن الشيخ ابن عثيمين، وقلنا ان الشيخ ابن عثيمين قال ان البعض يقول انه يصلي بالمسح كم صلاة؟ 5 صلوات. هذا خطأ. قال: من الممكن ان يصلي الانسان كم صلاة؟ 15 صلاة، وذكرنا كيف يصلي 15 صلاة، يعني 3 ايام، وفاكرين الحكاية دي وذكرنا وهي موجودة في الشرح الممتع. وهذا القول الثالث هو القول الراجح ان شاء الله تبارك وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالمسح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسافر يمسح 3 ايام، مش كده؟ وقال للمقيم ان يمسح يوم وليلة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ اقت الموضوع بالايه؟ بالمسح. فحينما يتحدث عن المسح يبقى باين ان الامر يبدأ بالمسح، لا يبدأ بالحدث ولا يبدأ باللبس، وانما يبدأ بماذا؟ بالحدث. يعني واحد لبس الخف او الجورب قبل صلاة العشاء وصلى صلاة العشاء واحدث، ثم توضأ ومسح لصلاة الفجر، متى يبدأ المدة التوقيت؟ من المسح في صلاة الفجر ولا من لبسه قبل صلاة العشاء ولا من الحدث أما أحدث في نصف الليل مثلا عند المسح وليس عند اللبس وليس عند الحدث؟ واخدين بالكم؟ يبقى التوقيت بالمسح والحكم لما قال يوم وليلة للمقيم بيتكلم عن المسح، ان يجوز لك ان تمسح يوم وليلة لكن بانتهاء مدة المسح. طالما انت متوضئ هل ينقض وضوءك؟ لا ينقض الوضوء الا بناقض من نواقض الوضوء، وليس انتهاء مدة المسح يعد ناقضا من نواقض الوضوء في الكتاب او السنة المطهرة. هل تنزع الخفاف من جنابة؟ نعم تنزع الخفاف من جنابة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة. لو أجنب يعني لسه لابس الخف وبعد ساعة أجنب، ما الذي يحنام مثلا فأحتلم، فإذا قام ماذا يفعل؟ يغتسل، فإذا اغتسل يخلع الخفين أو الجوربين، ولا بد من أن يغسل الجسم كله. فالمسح على الجوربين والمسح على العمامة يكونان في الطهارة الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى. بعكس المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة عند القائلين به يكون بالنسبة للإيه؟ للطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. ده أمر إيه؟ في ضرر عليه وليس رخصة، يعني ليس رخصة للتخفيف وإنما هو رخصة للإيه؟ للضرر، لأنه سيضار من استعماله للماء. ولذلك هذا ليس في توقيت، ولا يشترط أن تدخل اليد في الجبس وهي طاهرة، لا يشترط أن تدخل طاهرة مثل الخف، ولا يشترط التوقيت ليوم وليلة ولا ثلاثة، ده ممكن يقعد شهر في الجبس كده ولا إيه؟ عافانا الله وإياكم. يبقى ليس له مدة في التوقيت، ولا يشترط فيه أن يدخل العضو في الجبس أو الجبيرة طاهرا، لا يشترط، ولا يخلع الجبس عند الاغتسال. فأحكامه مختلفة عن أحكام الإيه؟ عن أحكام الوضوء. لكن المسح على العمامة أو الخمار والمسح على الخفين أو الجوربين، هذه الأحكام رخصة بالنسبة لك، يجوز لك أن تعمل بها ويجوز لك ألا تعمل بها، وانت لست مضطرا لها، لكنك اذا فعلتها تفعلها بايه؟ بشروط، لا مدة توقيت، ولا بد بالنسبة للخفين او الجوربين ان تدخل القدمين فيهما ايه؟ وهما طاهرتان. هل العمامة يشترط ان توضع على الرأس والانسان طاهر يعني متوضئ؟ هذا في خلاف بين العلماء، والراجح عدم هذا الشرط كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فهل تنزع الخفاف من جنابة؟ نقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولاليهن الا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني لكن يكون المسح في الحدث الاصغر الذي هو الغائط والبول والنوم. اللبس على طهارة شرط للمسح، وهذا وضحناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. محل المسح يمسح الإنسان أين؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صح عنه في صحيح أبي في سنن أبي داود وغيرها بإسناد صحيح، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى المسح من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى، لأن الإنسان لو مسح على الخف الذي يسير به في الطريق من أسفل اليد تبتل ماء ثم يمسح، ستعود يده فيها أثر طين وأثر أشياء غير نظيفة. فالمسح يكون من إيه؟ من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى. هذه هي السنة كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، قال: على ظهر الخفين. فالمسح على الظهر. فعلي بن أبي طالب لما يقول رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، لانه ده اللي انت بتمشي عليه. يعني تقول انا انضف من تحت، لكنك امرت ان تمسح من اين؟ من اعلى. طبعا حينما يقول لو كان الدين بالرأي لا يقصد بالرأي بالعقل الذي ينظر في الامر حتى يصل الى لب الحكمة، والا لو كان كذلك فان العقل سيقول لا نمسح من اسفل، لانه لو كنا سنفعل شيئا في الاسفل يكون ايه؟ غسلا، لانه يباشر الاشياء غير النظيفة، فيبقى غسل مش مسح. والا فالمسح يزيد الشيء اذا بللت، ما المسح عبارة عن بلل اليد ثم وضعه على الشيء الممسوح، امرار على الشيء الممسوح. فلو امررته على الشيء الممسوح وفيه تراب او طين او شيء غير نظيف من الطريق، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيزداد الشيء، ها، ان كان فيه غير نظيف سيزداد، لانه يفضى عليه ماء او اثر ماء، فسيزداد سوءا الى سوئه. فاذا الرأي حينما ينظر الانسان بتعمق سيوافق الشرع، وسيكون المعقول الصريح يوافق المنقول الصحيح. ولكن المقصود هنا من قوله لو كان الدين بالرأي، يعني ظاهر الرأي، بادي الرأي الظاهر عند عامة الناس، لكن لو نفذ الانسان ببصيرته وبرأيه وبعقله لأدرك وجه الحكمة في المسح على الظاهر وليس على الايه؟ على الاسفل. مدة المسح وقلنا كيف تبدأ ووضحنا هذا الامر. والغريب ان مدة المسح الامام النووي خالف مذهبه في هذا الامر، وشوف ذكر الشيخ الالباني رحمة الله عليه، قال ولذلك لم يسع الامام النووي الا ان يخالف مذهبه، وهو الحريص على الا يخالفه ما وجد الى ذلك سبيلا لقوة الدليل. فقال رحمة الله عليه الامام النووي في كتاب المجموع قال وقال الاوزاعي وابو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث من المسح، وهو رواية عن احمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري ان ابتداء من اللبس، ده الحسن البصري. لكن الراجح دليلا واللي رجحه النووي مخالفا لمذهبه الشافعي، خالف مذهبه الشافعي ورجح ماذا؟ ان المسح يبدأ من اين؟ من متى؟ من المسح. واخدين بالكم؟ انا قلت ايه؟ اعيد الكلام، دعكم مما قلت، نعيد الكلام مرة ثانية احيانا بس الالفاظ يعني سامحونا. يعني مدة ابتداء المسح، ابتداء المسح يكون من متى؟ ابتداء المسح من متى؟ من اللبس ولا من الحدث ولا من المسح؟ من المسح، ليس من اللبس وليس من الحدث، وانما من وقت الايه؟ المسح. فقال الامام النووي وخالف مذهبه الشافعي في ذلك. قال الشيخ الالباني رحمة الله عليه روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما يعني الماسح الى مثل ساعته من يومه وليلته. وهذا النص في غاية النفاسة، هذا النص في غاية النفاسة، لاننا سمعنا من بعض يعني مدعي العلم ان الذي يقول المسألة بالساعات هذا مبتدع، مش كده؟ وظن ان الامر متعلق بالخمس صلوات فقط، الخمس صلوات فقط، هذا خطأ جسيم. يعني انظروا الى عمر يقول ماذا؟ يمسح عليهما الى مثل ساعتي، يعني من ساعة ما يمسح يعد 24 ساعة. هذا القول قول حينما اختصم صحابيان سعد وابن عمر، اختصم الى من؟ الى الامام عمر رضي الله عنهم جميعا. فلما اختصم اليه ماذا كانت النتيجة؟ قال لهما رضي الله عنه يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه او ليلته. هذا نص في هذه المسألة، احفظوه، لان هذا النص يعني من النادر ان تجدوه في كتاب من كتب الفقه، مش كده؟ وهذه مزية ائمة الحديث حينما يتكلمون في الفقه او حينما يكتبون في الفقه يأتوننا ببعض النصوص الغائبة عن كثرة كثيرة من الفقهاء. واخدين بالكم؟ الشيخ الألباني صححه على شرط الشيخين، يقول وهو صريح في ان المسح يبتدئ من ساعة اجرائه على الخف الى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الاثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا. وذي مزية المحدث العالم الحافظ حينما يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، فهم اعلم بالنصوص النبوية وبنصوص اهل العلم وباقوال الفرق وباقوال اصحاب المقالات، لانهم اكثر الناس قراءة ووقوفا على نصوص اهل العلم. فاحفظ هذا وعض عليه بالنواجز. ثم نكمل الكلام من كتاب الملخص الفقهي ان شاء الله تعالى. اظن اننا قد يعني اتينا على معظم ابواب المسح على الخفين والجوربين، ولا تركنا شيئا؟ تركنا حاجة؟ مش عايزين استدراك يعني على الدرس؟ لا مش عايزك تسأل، انا بقول في شيء ترك في هذه المسألة قول لا، ومش عايز منك غير كلمة لا. بسم الله. لو خلع الخفين خلاص يبقى علشان تلبسهم لابد انك تلبسهم على ايه؟ على طهارة. انت بعد ما مسحت جيت خلعت تصلي، لكن لو جيت لبستهم تاني ما تمسحش عليهم، ما ينفعش. نعم تصلي بيهم ازاي؟ خلينا نتناقش في الاخر، خلينا نتناقش عشان ما تضيعش وقت الدرس الاساسي. ويجوز المسح على العمامة بشرطين، خدوا بالكم، ويجوز المسح على العمامة بشرطين. العمامة هي ما يعمم الرأس من العموم، ما يعمم الرأس ويكور عليه، وهي معروفة سميت العمامة لأنها تعمم الرأس جميع الرأس وتكور عليه. العمامة غير الغطرة، واضح؟ والعمامة معروفة. قال الشيخ حفظه الله: ويجوز المسح على العمامة بشرطين، احدهما تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، تستر، تكون ساترة لانها اسمها عمامة بتعم، تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. طيب الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة، محنكة قال وهي بشرحة التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر. يعني ايه؟ يعني عمل العمامة، وكانوا قديما يسافرون ويركبون الفرس ويقاتلون وهم يلبسون العمامة، ففي اثناء المعارك وفي اثناء السفر والجري فوق الفرس من الممكن ان تسقط العمامة، فماذا كان يفعل الفارس؟ يقوم بتحنيكها فيربطها تحت حنكه، تحت الحنك عند الرقبة، واخدين بالكم؟ وهذا الكلام تجدونه حتى في صور المقاتلين القدامى لما يصوروهم او يأتون بهم في امثال المعارك القديمة واشباه هذا، تجد انه بيجعل العمامة على رأسه ويربطها بايه؟ اسفل الايه؟ الحنك، فتأتي هكذا على الاذنين، تأتي وتربط من تحت الحنك. هذه العمامة اسمها العمامة الايه؟ المحنكة. لماذا قال العلماء هذا الشرط واشترطوه؟ اشترطوه في هذه العمامة، قالوا لان فك هذه العمامة فيه شيء من الصعوبة، فمن التيسير على من حنك عمامته بدلا من ان يقوم بفكها، هذه فيها صعوبة، فالشرع اجاز له ان يمسح على هذه العمامة. وقالوا السبب الثاني، السبب الاول المشقة، اختاروا العمامة واشترطوا هذا الشرط اللي هو التحنيك. لماذا؟ اولا لمشقة حلها، ثانيا قالوا لأن هذا كان هو الغالب على العمامة عند العرب. ولكن هذا الشرط ناقشه بعض أهل العلم فخالفوه وقالوا هذا شرط غير موجود في النصوص النبوية، لم يأتي في النصوص، وإنما الذي جاء في النصوص كان يمسح على العمامة. فمن أين أتيتم بهذا؟ أضف إلى ذلك أنهم قالوا أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، يعني مرة أو اثنين، أو تكون ذات ذؤابة اللي اسمها الايه العزبة التي يرخى طرفها خلف ظهر الإنسان. طيب إذا كان هذا الأمر بالنسبة للمحنكة اللي بيتكلم في الخلف يا اخوانا، اذا كانت هذه الصعوبة موجودة بالنسبة للعمامة المحنكة، فاين الصعوبة في العمامة ذات الذؤابة؟ لا صعوبة فيها على الاطلاق، واضح ولا لا؟ ليس فيها صعوبة على الاطلاق، وانما هي يعني العمامة التي يلفها العالم الازهري، الفرق بينها في الصعوبة وبين العمامة التي يربطها الشيخ في الجمعية الشرعية؟ ما هي دي عمامة مكورة، وهذه عمامة مكورة، ولكن الازهري لا يجعل لها ذؤابة، والخطيب او الشيخ في الجمعية الشرعية يجعل لها ذؤابة. اذا نقض هذا العمامة فسينقض ذاك العمامة، ايه الفرق بين الاثنين؟ فاشتراط التحنيك قد يكون لهذا السبب صعب، المشقة موجودة، لكن الذؤابة من اين المشقة؟ ورد عليهم الذين لا يشترطون مسألة التحنيك، وقالوا لهم ومن قال لكم ان الاصل فيها هو المشقة؟ قالوا لان الامر صعب والا كان اجاز المسح على الغطرة. نقول نعم، وهل المشقة غير موجودة الا في المحنكة؟ وهو ايضا العمامة المكورة لو خلعها سيحتاج الى تكويرها مرة اخرى، فالمشقة موجودة او الصعوبة موجودة، ورفع الحرج هنا ورفع الحرج هناك. ولكن الا تسألون انفسكم انه ربما لم تكن هذه العلة، فربما كانت العلة الخوف على الانسان من البرد، مش كده ولا لا؟ يعني هو يكون قد ربط رأسه، فربط الرأس هذا يجعل الرأس يصيبها العرق، وبالذات في اوقات الشتاء، مش كده؟ فتحدث سخونة، فحينما يخلعه من الممكن ان يجيله نفحة برد فيصاب ببرد، وارد ولا لا؟ يبقى القضية في التحنيك او في العمامة غير المحنكة لا يزال موجودا، يعني العلة ما زالت موجودة. فمن الممكن ان تكون ليست المشقة وانما مسألة الايه الضرر. واضح الكلام؟ فبناء عليه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا دليل على اشتراط ان تكون محنكة او ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامتي ولم يذكر قيدا اخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. في كتاب الاختيارات العلمية، على فكرة ابن تيمية دايما كانت الناس تقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية متشدد، دائما تجدون التيسير مع هذا العالم السلفي الرباني رحمة الله عليه، مش كده ولا ايه؟ وهو خلي بالكم هذه الاقوال اللي بيختارها الشيخ الفوزان هي الاقوال المشهورة في مذهب مين؟ الحنابلة. ومع ذلك الامام احمد ابن تيمية وان كان ينسب الى الحنابلة الا انه لا يأخذ الا بالدليل، واضح؟ لا يأخذ الا بالايه؟ بالدليل. فيقول رحمة الله عليه لا دليل على اشتراط ان تكون محنكة او ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامته، قال كده في النص، لم يقل عمامة محنكة بل قال على عمامته، ولم يذكر قيدا اخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. يبقى هذا هو الشرط الثاني. طيب هل يشترط ان تلبس العمامة على طهارة كما اشترطنا ذلك في المسح على الخفين؟ ابدا، المسح على العمامة لا يشترط فيه اللبس على طهارة، ولك ان تمسح بلا توقيت، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. لا توقيت ولا تحديد. قد يقول قائل ما الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل. واضح؟ الدليل هو ايه؟ عدم الدليل. النص جاء مطلقا، فمن قيد هو المطالب بالدليل. فانت في مقام المنع، من اتاك بشيء قل له عليك الدليل. لابد يا اخواننا تعرف متى تطالب انت بالدليل. ان كنت مدعيا، اللي يطالب بالدليل مين؟ المدعي. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فمن ادعى قيدا على نص مطلق او ادعى تخصيصا لعموم هو المطالب بماذا؟ بالدليل. اما انت فلو اخذت بظاهر النص انت غير مطالب بالدليل. المطالب بالدليل مين؟ المدعي. واخدين بالكم ولا لا؟ فحينما نقول لا يشترط في المسح على العمامة اللبس على طهارة، ولا يشترط ان تمسح بتوقيت او تحديد مثل يبقى قياسا على الخفين، ما الدليل على هذا؟ والدليل لو سئلت وما قيل لك ما الدليل، قل الدليل هو عدم الدليل على هذه الايه؟ التقييدات. قال الامام ابن حزم رحمه الله عليه في المحلى في المساله رقم 202، قال وانما نص الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهاره على الخفين، نص في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار. يبقى الكلام ده بفضل الله موافق تماما للنصوص، لانه هنا هو يتكلم بالنصوص، فمن خالفه هو المطلوب بماذا؟ هو المطالب بالدليل. واخدين بالكم؟ يقول الشيخ الشرط الثاني ان تكون الامامة محنكة، وهي بيشرحها التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر، او تكون ذات ذؤابة، وهي بيشرح لها ذؤابة التي يرخى طرفها من الخلف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الامامة باحاديث اخرجها غير واحد من الائمة. وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. يعني لماذا؟ بأنه صادم النص ولم يأخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هو حديث واحد؟ لا، بالأحاديث كثيرة. خدوا بالكم الأحاديث ثابتة في المسح على العمامة، منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، رواه مسلم، مسح على عمامتي وعلى الناصية وعلى الخفين. لأن العمامة من الممكن أن تكون هكذا، تكون العمامة هكذا فأنسى على العمامة فقط. وقد تكون العمامة هكذا الناصية ومقدم الرأس ظاهر فيمسح على الناصية ويكمل على العمامة. واضح يا اخوانا؟ يبقى الأمر لا يخلو، اما ان يكون العمامة قد اخفت الشعر كله فيمسح على العمامة فيقولون مسح على عمامته، واحيانا تكون قد انحصرت عن مقدم رأسه فالناصية تبدو، فماذا يفعل؟ يمسح على الظاهر يمسح، والمختفي يمسح الحائل الذي عليه، فيمسح على، وذكر يقول لك مسح على ناصيته واكمل على العمامة. واخدين بالك؟ وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، رواه مسلم. وقد يعبر عن العمامة بالخمار كما في صحيح مسلم، ما حديث بلال رضي الله عنه، بلال قال مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار. الخمار هذا لو لم يفسر لجاز المسح على الغطرة، ولكن جاء في بعض الروايات، وهذا الذي فسره العلماء، فسروه بقوله يعني العمامة، لأن الخمار كلمة خمار في اللغة يعني ايه؟ الغطاء. فالمقصود به هنا الغطرة ولا العمامة؟ المقصود به العمامة. وقوله في الحديث الخمار فسره بقوله يعني العمامة، ولولا ذلك لجاز المسح على الغطرة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء. واخدين بالكم؟ طيب نكمل بقية الكلام. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وكان يمسح على رأسه تارة صلى الله عليه وسلم لو كانت عارية، وعلى العمامة تارة إذا كانت مستوعبة للرأس، وعلى الناصية والعمامة تارة أخرى. واضح؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أحواله مرة لو الرأس عارية يمسح الرأس، لو كان يلبس عمامة يمسح على العمامة، لو كانت العمامة منحسرة وظهر الناصية كان صلى الله عليه وسلم يمسح على مقدم رأسه ويكمل على العمامة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن حزم بعد أن ذكر الأحاديث الثابتة قال: وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين. ولذلك وجدنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، لأنه هنا اعترض على إيه؟ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هل القلنسوة أو الطقية يجوز؟ الطقية يجوز المسح عليها؟ لا يجوز لسهولة خلعها. الطقية سهل إنها تخلع والإنسان يمسح على رأسه. لكن الشيخ ابن عثيمين له كلام طيب جدا في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 170، يقول: أما ما يلبس في أيام الشتاء من القبعات الشاملة للرأس والأذنين والذي قد تكون أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه. يعني العبرة بالمشقة الحاصلة، فالشرع لا يفرق بين المتماثلين لأنه حكيم. فهناك بعض الطواقي المستوردة الجلد تعرفونها المبطنة من الداخل وليها كباسين وتربط تحت الرقبة، اللي بيركبها الموتوسيكل، انت عندك موتوسيكل؟ يكون واحد بيسوق موتوسيكل ولا حاجة يربطها قبل ما كانوا يجيبوا البتاعة بتاعة أمناء الشرطة دي اللي بيلبسوها لكم، اللي اسمها ايه؟ الخوذة. فكان بتلبس الجلد دي وليها كباسين بتربط تحت المحنكة برضه. فالشيخ ابن عثيمين يشير إليها فيقول هذه القلنسوة كالعمامة، وممكن الإنسان بالفعل لو شالها يصب برد، فالأمر فيه شيء من الإيه؟ من التيسير. يقول: والشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أجاز ابن تيمية المسح على اللفافة وقال هي أولى من المسح على الخفين والمسح على الجوربين. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: هذه القلنسوة لا نفرق بينها وبين الإيه؟ وبين العمامة، لأن الشرع حكيم، الشارع حكيم، فلا يفرق بين المتماثلات. وكذلك يجوز المسح على الشعر الملبد بالحناء، ده طبعا للنساء مش للرجال. يعني لو في امرأة لببت شعرها بالحناء متحنية وشعرها ملبد بالحناء، هل يجوز لها أن تمسح عليه ولا يشترط أن تنقض هذه الحناء من أجل أن تتوضأ وتمسح على شعرها؟ يقولون: يجوز المسح على الشعر الملبد بالحناء أو الصمغ وغيره من أي مادة معمولة، لأنه ما الدليل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإحرام لبد رأسه صلى الله عليه وسلم، لبد رأسه صلى الله عليه وسلم في الإحرام مش بالحنة طبعا، لبدها بالصمغ صلى الله عليه وآله وسلم علشان الشعر يعني يحتفظ بشعره صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث فيه شيء او يجري فيه شيء من الهوام، وفي نفس الوقت حتى لا يتساقط منه شعر او ما شاكل ذلك، لبد شعره صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يمسح عليها ملبدة. وعلى هذا يجوز للمرأة ان تمسح على شعرها الملبد بالحناء، لان ما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع للرأس. ما هو اذا كانت العمامة اما توضع على الرأس تابعة للرأس، فكذلك اذا وضع التلبيد على الرأس او الحناء للمرأة، بنقول الحناء للمرأة مش للرجال، فاذا وضع الحناء على رأس المرأة فهذا الامر ماذا يجوز فيه؟ ماذا يجوز المسح عليه؟ طبعا احنا بنتكلم عن بنقول دايما بنقول النساء بنقولش الرجال الا في حالة ان يكون الرجل قد اصابه الشيء و استخدم الحناء لتغيير الشيء كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا بالكم. طيب السؤال الآن، هل يجوز للرجل أن يمسح على الغطرة؟ نقول لا، الغطرة ليس حكمها حكم العمامة. ولكن بالنسبة للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها على الخمار؟ هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والمرأة لا تعتم، وإلا كانت متشبهة بالرجال، فهل ما تلبسه المرأة على رأسها له نفس الحكم؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما الذي ثبت عن من؟ عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على الخمار. فابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 218، يقول كانت يقول وإن خافت المرأة من البرد ونحوه، يبقى هنا اشترط الأمر أن يكون خايفة من البرد ونحوه، مسحت على حمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على حمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، تحاول أنها تدخل يدها فتمسح بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. فالإمام ابن تيمية شدد هنا وقال ينبغي عليها أن تمسح بعض شعرها، لأن الأمر عند العلماء بالنسبة للمرأة فيه ماذا؟ في خلاف. فهو هنا يقول لابد وأن تكون خائفة من البرد، يعني عندها عذر، ولكن بالنسبة للرجل ليس عنده عذر في هذا الأمر. لماذا؟ لأن المرأة دائما يا أخوانا في الشريعة المرأة قاعدة في بيتها، المرأة مصونة، لكن الرجال خفف عليهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الرجال في الشارع. طبعا احنا أصبحنا في عصر النساء هم اللي في الشارع، هن اللي في الشارع دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ هن النساء اللي بتبقى يعني في الشارع على طول. فالمرأة لو كانت هناك حاجة في الطريق او ما شاكل ذلك وتريد الوضوء او لكن احنا اتعلمنا من ديننا ان المرأة من ديننا مش من اي شيء اخر، المرأة المفروض تكون مصونة، المرأة المسلمة خروجها يكون لحاجة، ما بنقولش الضرورة وانما ادنى شيء، ادنى من الضرورة، لحاجة. طبعا احنا اصبحنا في زمن بيفتى للنساء بالخروج في الميادين وبالمظاهرات والبيات في الشوارع وما شاكل ذلك، واعلموا ان هذا ليس من دين الاسلام في شيء، ومن قال بخلاف ذلك فقد افترى على الله وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بغير ما انزل الله، وان نسب هذا الى دين الله واجازه شرعا فهذا ان اقيمت عليه الحجة فهذا حكمه معلوم لدى اهل الشريعة المطهرة. الذي ينسب جواز هذه الامور وبيات النساء في الشوارع وفي الخيام في المظاهرات، من اجاز هذا وجعل هذا جهادا في سبيل الله ونسبه للشرع الحكيم، هذا والعياذ بالله حكمه في اهل الشريعة معلوم، بس بشرط يقام الحجة على صاحب هذه البدعة الخطيرة التي نسبت لدين الله عز وجل. اما النساء فمكانهن اين؟ في البيوت، مش في المظاهرات ولا فتح الصدور. النساء صدورهن النواهد لا تفتح للرصاص ولا تفتح لضرب عتكة بالامن المركزي ولا شيء من هذا القبيل. هذه الامور ما جاءت خروج النساء في المظاهرات الا عن طريق مين؟ الشيوعيين، والله الذي لا اله غيره ما اخترع هذا الا الشيوعيون، وللاسف اخذها عن الشيوعيين من للاسف يدعون تطبيق شرع الله عز وجل. وكيف يؤتمنون على شرع الله وقد بدلوا الشرع الحنيف، نسأل الله السلام. يقول يبقى سمعتم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، بيقول وان خافت المرأة من البرد ونحو مسحت على خمارها، فان ام سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي ان تمسح مع هذا بعض شعرها، واما اذا لم يكن بها حاجة الى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، نعود الى كلام الشيخ، يقول وانما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الاصغر، وهذا الكلام سبق وان اوضحته، واما الحدث الاكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. واما الحدث الاكبر يخلع العمامة ويخلع الخمار ويخلع الخفين، لانه غسل ليس فيه شيء ممسوح ابدا، لكن الوضوء فيه ممسوح، مش كده ولا لا؟ في الوضوء في مسح، في مسح على الرأس والاذنين، لكن في الغسل غسل كله يغسل. نقول أما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. وحديث صفوان بن عسال ذكرته لكم قبل ذلك، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلا من ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث في الترمذي وحسنه الشيخ الألباني وهو برقم 96 في سنن الترمذي لمن يراجع. يبقى تكلمنا الآن عن أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على العمامة. ننتقل إن شاء الله تعالى للكلام عن المسح على الجبيرة. يقول ويمسح على الجبيرة. الجبيرة اسم فاعل من جبر يجبر، فهو جبير أو جابر، جبير بتجبر. والإنسان المقصور يقولون عنه إيه؟ يقولون عنه جبير، هذا من باب التفاؤل، كما يقولون عن الملدوغ سليم، مع أنه قد لا يسلم من هذا الأمر، ولكن العرب يطلقون هذه الألفاظ إيه؟ تفاؤلا، كما يقولون عن الصحراء مفازة، يقولون عن الصحراء مفازة، ويقولون عن عن المقصور ها مجبور أو جبير، ويقولون عن اللذيذ ها سليم. فهذه الألفاظ من باب الايه؟ التفاؤل. فهنا يقول يمسح على الجبيرة. الجبيرة في زماننا هذا أصبح مكانها الايه؟ الجبس. أعاذنا الله وإياكم، ربنا يسلمنا ويعافينا ويعافي كل مبتلى. ويمسح على الجبيرة، وهي كانت في قديما وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر. ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، الضماد الرباط الذي يربط به، لأنه يأتي بالأعواد، لأن الكسر إذا حدث كسر لا قدر الله بيكون الشيء يبعد الأشياء عن بعضها، فيأتي الإنسان الطبيب الناصح يعني ويفعل ماذا؟ يجعلها موازية لبعضها، الأشياء المكسورة يوازيها، ثم يفعل ماذا؟ يأتي بأعواد علشان تقومها حتى إذا ربط لا يحدث انسناء، فيحدث الالتئام على عوج، فيريد أن يحدث الالتئام على ماذا؟ الالتئام يحدث ما الخلايا تتنضم فيما بعد وتحدث عملية ربط إلهية من عند الله عز وجل. فالذي يحدث انك بتجعلها بس في مواجهة بعضها البعض، لكن لو حدث شيء من الانسناء سينجبر الكسر على ايه؟ على عوج. طبعا الكلام الان الطب تقدم في هذا الزمان يعني، فالامر بيختلف. احنا بنتكلم عن الاشياء التي كانوا يتعاملون بها قديما، يجعلون اعوادا علشان الاشياء على استقامة، فيأتي الالتئام على استقامة ان شاء الله. فهذه الجبيرة وهي اعواد ونحوها تربط على الكسر، وبعد ذلك يضمد الكسر. ويمسح على الضماد يعني على الرباط الذي ربط الذي يكون على الجرح. هذا سيكون بالنسبة للكسر، وبالنسبة يكون لماذا؟ للجرح كذلك، ما ربما كان هناك جرح او خياطة او شيء من هذا القبيل، وربما كانت الماء كان الماء يضر الجرح، فماذا يحدث؟ بيربط. فماذا نفعل تجاه هذا الجرح او هذا الكسر؟ هل كلما اراد الانسان ان يتوضأ يفك هذه الجبيرة او يفك الجبس؟ ما كلفنا الله عز وجل بهذا. الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الامر مختلف عن المسح على العمامة، ده للتسهيل والتيسير على الناس، وبالنسبة للمسح على الخفاف او الجوربين. لكن هنا الامر قد يضر الانسان، فاذا قام بفك الجبيرة سيضر وربما لا يلتئم الجرح، مش كده ولا لا؟ طيب، فهذا من باب ليس إزالة الحرج، وإنما إزالة الإيه؟ الضرر. فهناك إزالة حرج وهناك إزالة إيه؟ ضرر. واخدين بالكم؟ هناك إزالة ضرر زي الجبيرة أو منع ضرر، لكن المسح على العمامة والمسح على الخفين أو الجوربين هذا من باب إزالة الإيه؟ الحرج. الحرج ده ادنى، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك الحرج من الحاجيات، لكن الضرر من الضرورات. وذلك عندنا ضرورات وحاجيات وتحسينيات كما سيجيء حينما نتكلم عن باب المصلحة في أصول الفقه إن شاء الله. واضح؟ فهنا المسح على الخفين من باب الضرورات ولا من باب الحاجيات؟ من باب الحاجيات مش كده؟ لكن المسح على الجبيرة هيكون من باب الايه؟ الضرورات، لأنك لو كلفت بأن تفك الجبس هتضر، تمام؟ والضرر قد يكون في الدين أو في النفس، أو ضرر في النفس. يقول: وكذلك يمسح على الجبيرة اللي هي في الجبس أو الجبيرة للكسر، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح قرحة أو يعني جرح من الجروح، فيلصق عليه شيء أو عند الإنسان دمل أو شيء من هذا القبيل فيجعل عليه شيئا يلصق ويكون محطط له، كانوا يحطوا زمان لفخة وحاجات زي كده علشان تجعل الايه الدمل هذا يستوي وشيء من هذا، وهو ده يقصد هذا. انا بشرح كلامه ما تضحكوش، هو ده اللي مقصود، لانه بيتكلم عن القروح وليس الجروح، بيتكلم عن القروح وليس الايه الجروح. فالجروح سبقت في الكلام في الجبيرة، لكن هو بيتكلم عن اللصقة، واللصقة دي بيبقى تحت منها لفخة. انتوا واخدين بالكم؟ علشان تجعل، يقول لك كانوا يحطوا زمان على الحاجه زي دي، يجيب لك بصله بشيح ويحطها، لو كان مثلا انتوا عارفين الناس القديمه شويه. وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، مش كده يا دكتور؟ ارد وبتاع. كل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه. يعني مثلا ما يجيش الانسان عنده كسر قد كده، يعني محتاج جبيرة قد كده، يعمل جبيرة قد كده، يبقى الراجل محتاج كده. طبعا ده هيضر صاحب، ممكن يكون عنده كسر يتضمت عليه رباط ضغط ولا حاجة، او محتاج شيء من هذا القبيل، يروح مجبس له رجله كلها، يقعده في الجبس شهرين، ده كده بيعاقبه مش كده ولا لا؟ ده طبعا كده بيضره. فديك الامور اللي زي دي الفقهاء بيعلموا الانسان اللي بيقوم بهذا الامر، لكن الاطباء الحمد لله عارفين ان الشيء بيكون على القدر. وانا مش هاجي اقول للراجل بقول لك ايه يا دكتور انت تعمل على القد ما تزودش، هو عارف هو بيعمل ايه. بتيجي تكلمه اقول لك ولا ما دخلش في شغلي، متشكر جدا، سيبه يكمل، ولا انت اللي هتتكلم معاه. لكن هذا الكلام المفروض الاطباء برضو يتفقهوا في دين الله عز وجل ويعلموا يعني حكم الشرع في هذه الامور. كل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه، بحيث تكون على الكسر او الجرح وما قرب منه. انا مش عارف ليه مشكل الكسر كسر، هي في النسخة بتاعتنا مش كده ولا لا؟ النسخة في السعودية جاي كلها كسر كسر كسر. عندكم كسر؟ لا عندنا كسر. هذا خطأ، هي كسر، هي مفيش في لا اعلمها يعني كسرا بالضم. بحيث تكون على الكسر او الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، والحاجة هي الكسر أو الجرح. وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، فإذا مثلا كان الكسر في الأصبع واحتجنا إلى أن نربط راحة اليد حتى لا يضار الأصبع، ما هو من الممكن ان يكون الاصبع هكذا، لابد وان يربط مع كف الايد، والا من الممكن ان لا يلتئم، ولو التئم يلتئم على عوج هيضر، فحينئذ يفعل ماذا؟ يربط الراحه كلها، يبقى الجرح في الاصبع، ولكن طبيا يحتاج الربط للايه؟ للايد كلها، لا يربط الراحه كلها. واضح المساله؟ يبقى يربط الكسر او يربط الجرح ولكن يربط معه ما يساعد على الايه؟ الالتئام. كل ده لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. قال: ويجوز المسح على الجبيرة. حكم الجبيرة ايه بقى؟ المسح عليها، مسح مستوعب المكان كله، مش جزء بسيط منها او جزء لا، يمسح. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الاصغر والاكبر. لا يشترط فيها انك تدخل العضو وانت بتوضي، لا يشترط، يعني مش واحد اتكسر يجي رايح المستشفى قبل ما يجبس يقول له بعد اذنك يا دكتور اروح اتوضى. لو كلفك الله بهذا نقول سمعا وطاعه وهنروح نتوضى الاول حتى ولو احنا مكسورين، لكن الشرع ما كلفنا بهذا، الشرع ما كلفنا بهذا. فيبقى العضو هل يشترط ان يدخل الجبيره وهو متوضئ صاحبه؟ لا، بعكس الخف اللي ده في ايديك، الامر هنا في واسع، لكن لانها رخصة، لكن بالنسبة للجبيرة لا. ولا يشترط التوقيت، ولا يشترط انك تمسع عليها في الايه، في الحدث الاصغر، لا ده حدث اصغر وحدث اكبر، واضح؟ يبقى اختلفت عن بقية الايه الممسوحات، لان هذا من باب الضرورة والاخر من باب الحاجة، واضح الكلام؟ نقول ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الاصغر والاكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها الى نزعها او برء ما تحتها، لان مسحها لاجل الضرورة اليها فيتقدر بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدره. والدليل على ما واحد يقول برضو ما زلنا بندور فين الدليل على مسح الجبيرة. قال والدليل على مسح الجبيرة، والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، شجه يعني عمل شرخ في الرأس كده، فتحة في الرأس، فشجه في رأسه، ثم احتلم نام تحتل، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ احنا بنتكلم عن حدث اصغر ولا حدث اكبر؟ اكبر اهو، عشان نبين الحكم ده ليس خاصا بالحدث الاصغر وانما سيدخل فيه الحدث الاكبر اهو، ان الواقع نفسها بتتكلم عن الحدث الايه الاكبر. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة في التيمم، ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، طالما تقدر على الماء يبقى لابد ان تغتسل، فاغتسل فمات رضي الله عنه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، لم يكونوا مؤهلين للفتية ولم يكونوا اهل اجتهاد حتى يقال ان من حكم واخطأ فله ايه اجر، لا، هؤلاء لم يكونوا مؤهلين للفتية اصلا، ولذلك ليس كل انسان من حقه ان يجتهد كده ولا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، فانما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل ومرض الجهل شفاء ايه السؤال، انك تستفتي غيرك من هو اعلم منك، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعصب يعني يربط على جرحه خرقة يعني قماشة ثم يمسح عليها. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. هذا الحديث على فكرة في اشكال، انه جمع بين التيمم وبين المسح على الجبيرة، مش كده ولا لا؟ يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. وهذا الحديث عمدة الذين يقولون بحكم المسح على الجبيرة، واضح؟ الشيخ الالباني ليه تحقيق فيه طيب جدا وجيد في تمام المنة في التعليق على فقه السنة وفي التعليق على الروضة النبوية للشيخ صديق حسن خان. طبعا ابن حزم ضعف هذا الحديث وهو بالفعل ضعيف، مش الحديث كله وانما اللفظ كما سأبين لكم من كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه. يقول الشيخ الالباني في التعليق على الروضة الندية اللي هي النسخة التي حققها الشيخ علي الحلبي المجلد الاول صفحة 206 الروضة الندية، يقول حديث جابر هذا ضعيف السند. ده مين يقول كده؟ الشيخ الالباني رحمة الله عليه. حديث جابر هذا ضعيف السند كما ذكر المؤلف يعني صديق حسن خان. قال لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به الى درجة الحسن، يبقى له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به الى درجة الحسن، فيصح ان يحتج به على مشروعية التيمم لخوف الضرر من استعمال الماء، لان القرآن بيقول فان لم تجدوا ماء فايه فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الحديث افادنا افادة عظيمة أن الإنسان إن وجد الماء وخاف من استعمال الماء خف ضرر الضرر من استعمال الماء يجوز له أن إيه؟ أن يتيمم. واضح الكلام؟ قال فيصح أن يحتج به على مشروعية التيمم لخوف الضرر من استعمال الماء، لأن الأصل إن الإنسان يغتسل بالماء، فإن لم يجد ماء فتيمم، فإن وجد الماء ولكن في استعمال الماء خوف الضرر ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يتيمم ولا يجوز يقتل نفسه؟ قال ولا تقول. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في غزوة من الغزوات ثم وجد الجو قارس شديد البرودة وجزيرة العرب في لما بيكون برد مناخ قاري، الحر حر والبرد برد، فخشي على نفسه فتيمم وصلى بهم. فلما أن علم النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على فعله. فهذا من السنة التقريرية، واخدين بالكم من السنة التقريرية. فخاف من شوف هذا هو التقى. أما الآخرون فقد أفتوا الرجل المجروح المجبوج رأسه أفتوه بالإيه؟ بالاغتسال، فاغتسل فمات، فعاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا بيقول إيه الشيخ الألباني؟ يقول الحديث ضعيف السند لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن، فيصح أن يحتج به على مشروعية التيمم لخوف الضرر من استعمال الماء، ولكن ليس في حديث ابن عباس ويعصم على جرحه. يبقى قوله إنما كان يكفي أن يتيمم هو ده اللي جاءت هنا، جاء الشاهد فحسن الحديث. أما زيادة ويعصم على جرحه لو كانت موجودة في رواية ابن عباس لحسنها الألباني. فقال الشيخ الألباني فهذه الزيادة من الحديث ضعيفة. لماذا؟ لأنها ليست في رواية ابن عباس التي حسننا بها حديث جابر وجبرنا به حديث جابر، وحديث جابر ضعيف، فاحتجنا إلى جابر يجبره إلى جبيرة، مش كده ولا لا؟ فجاء الجابر. من هو الجابر؟ رواية ابن عباس التي صحت كشاهد للحديث ارتقى به إلى درجة الايه؟ الحسن. واضح؟ ولكن ليس في حديث ابن عباس هذه الجملة، واذا تصبح هذه الجملة ضعيفة. وذلك لما تجد انت احيانا في كتب الشيخ الالباني يأتي مثلا في ضعيف الترغيب والترهيب او في ضعيف الجامع الصغير او في ضعيف الادب المفرد او في ضعيف ابن زوائد ابن حبان، يأتي تجد نقط ويقول لك هذه الزيادة ضعيفة، من اين جاء ضعفها؟ والنقط دي مكانها تجده في الصحيح، لانه وجد لهذه شواهد ترتقي بها الى درجة الايه؟ الحسن. لكن هذه لم يجد لها شاهدا فيأتي بهذه الزيادة فقط، واخد بالك؟ ولذلك يأتي للحديث بالرأي، بل الحديث نفسه يقسم الى قسمين، قسم حسنه والقسم الاخر لم يجد له شاهدا فيضعف. يجي بعض الناس سبحان الله الشيخ الألباني حسن الحديث هنا وضعفه هنا، لا، وحسن جزء وضعف جزء. وضحت المسألة؟ الجزء اللي ضعفه ضعفه ليه؟ لأنه لم يأتي له جابر يجبره، هذا مثله. فقال هنا هذه الزيادة من الحديث ضعيفة فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة. قال وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى فإنها ضعيفة جدا. كل الأحاديث التي جاءت في حكم المسح على الجبيرة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام غير صحيحة. قال فإنها ضعيفة جدا لا يصح أن يتقوى الحكم بها لشدة ضعفها. ثم قال نعم صح عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب، مسح على يبقى مسح على الجبيرة، وغسل سوى ذلك. رواه البيهقي، الشيخ صححه، يبقى ابن عمر صح ذلك عنه. قال وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة بالقياس على المسح على العمامة والخفين. قال الشيخ المنصف ايه بقى؟ العالم المنصف، انظروا الى الفقه والدقة. قال فمن ظهر له قوة هذا القياس بالاضافة الى اثر ابن عباس مسح على الجبيرة، وإلا فلا يشرع المسح عليها. ابن انا قلت ابن ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي حصل؟ سامحوني يا اخوانا. قال الشيخ وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة بالقياس على المسح على العمامة والخفين، فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر، كنت أقول ابن عباس ثاني، إلى أثر ابن عمر مسح على الجبيرة، يبقى من ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر مسح على الجبيرة، وإلا من لم يصح عنده القياس ولم يأخذ بأثر ابن عمر لأنه أثر عن صحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع المسح. ثم قال وهذا الذي أراه، أنا اللي أرى هذا وإن كنت يعني يخالف، شوف الأدب أدب العلماء، قال وهذا الذي أراه لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي، أما الحديث فقد عرفت ضعفه هو وما في معناه، وأما الأثر فلا حجة فيه توجب العمل به، وأما القياس فلا يجوز القول به في العبادات. والخلاصة أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضاءه، يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه سائر أعضاء يعني، دون أن يمسح على الجبيرة والله أعلم. الإمام الشوكاني وجدناه بيقول إيه بقى بعد أن بين أن كثرة الطرق في حديث جابر تدل على أن له أصلا، قال ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، واخدين بالكم، والآثار عن السلف ثابتة في المسح على الجبائر عن ابن عباس وابن عمر، يعني ثبت كذلك عن ابن عباس المسح على الايه على الجبيرة ولكن ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الخلاف يعني يعد من الخلاف الواسع. طب موقف الذي لا يمسح على الجبيرة ماذا يفعل؟ هل نقول له فك الجبيرة؟ لا ما يقولش كده، ولكنه بيقول ايه، يقول لك يكفيك انت امرت بماذا؟ بان تغسل وان تمسح، المغسول يغسل والممسوح يمسح. طب الجبيرة لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، فماذا تفعل؟ اصبع عضو عندك لم يغسل ولا يجوز مسحه لانه لم يثبت فيه شيء في المسح، فتتوضا وتتيمم لهذا الجزء. واضح؟ يبقى القول الاخر ان تتوضا، يبقى يجوز لك امران بكل قول من القولين، قال كثير من العلماء الجمهور على المسح على الجبيره. واضح؟ الجمهور على القول على المسح على الجبيره، واخدين بالكم ولا لا؟ الجمهور على المسح على الجبيره، لكن بالنسبة لبعض العلماء كالإمام ابن حزم والإمام الشافعي في القديم وبعض أهل العلم لا يجيزون المسح على الجبيرة. طب الحكم هيكون إيه؟ إنك تفعل ماذا؟ تغسل كل الأعضاء اللي هي غير اللي ليس فيها الجرح وليس فيها جبيرة، أما الجبيرة فتفعل لها ماذا؟ تتيمم لها. واضح؟ يقولون فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فحكم العضو ده ما اتغسلش والعضو ده لم يغسل لم يغسل ما غسلتوش، ماذا تفعل له؟ أصبح في حكم ساقط الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم. واستدلوا أيضا هنا بالحديث، لأن الحديث إنما كان يكفي أن يتيمم، أما ويعصب على جرحه الضعيف أنا يكفيني هنا إيه؟ التيمم. يتيمم متى؟ بعد ان يغسل اعضاءه يتيمم لهذا العضو، واخد بالك؟ يتيمم لهذا العضو لان هذا العضو جزء من الجسم او جزء من اعضاء الوضوء، فيجعله في الاخر ويتيمم له. هذا قول لعلماء، لكن هناك قول اخر للجمهور يستدلون بالقياس ويستدلون بالايه؟ باثار عن الصحابه كاثر ابن عمر واثر ابن عباس. ما لا نستطيع ان نقول ان هؤلاء، يعني لما تيجي تأتي لنفسك وتقول طب وهل ابن عمر وابن عباس اتوا بهذا الكلام من اين؟ اليس فعلهما فعل هذا وفعل ذاك من الممكن ان يجعل القول بالمسح على الجبيرة قويا؟ اكيد هيقوي، يعني هذا الحديث وان كان فيه ضعف الا انه كما يقول الشوكاني له اصل. طب لما نيجي ننظره من ناحية الحديثية لن نستطيع ان نصححه او ان نرفعه عن درجة الضعف، لكن في نفس الوقت من ناحية الفقهية الا يعد فعل ابن عمر وفعل ابن عباس الذي هو له راوي وشاهد ارتقى به حديث جابر الى درجة الحسن، فابن عباس من الممكن، ابن عباس بقى بالذات لانه ايه راوي للحديث الذي ارتفع به الذي كان شاهدا لحديث من؟ لحديث جابر، ولكن ليست فيه لفظة المسح على الجبيرة، ولكنه جاءت من فعله هو. فهذا الأمر من الممكن أن يقوي هذا القول. انظر إلى قضية القياس، وانظر إلى فعل هذين الصحابيين الجليلين وغيرهما، ومن التابعين كعطاء وغير هؤلاء، وهذا موجود في كتب الفقه المطولة. فالمسح على الجبيرة القول به قوي جدا، وذلك الشيخ الألباني لو تنظرون هنا هو يتكلم يقول: فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عباس مسح على الجبيرة، وإلا لو لم يظهر لك هذه القوة توقف وافعل بالتيمم. واضح المسألة ولا لا؟ لا لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. المقطوع حكمه غير الذي عليه حائل. لا لا، على فكرة رد عليه الشيخ ابن عسيمين في الشرح الممتع، قال: ومن قاس من قاس هذا على العضو المقطوع فقد أبعد، لأن العضو المقطوع مفقود غير موجود، لكن هذا موجود فعليه حائل. وعندك أفعال الصحابة، فأنت هنا هتنظر إلى أفعال الصحابة ماذا تفعل معها، يعني فعل ابن عمر وفعل ابن عباس. فإذا اشتهر هذا عن بعض الناس، من هم في مقابلة عبد الله بن عمر ومقابلة ابن عباس؟ نحن عندنا دايما هل خالفهم أحد من الصحابة؟ هي دي القضية، هل خالفهم أحد من الصحابة وقال بهذا القول؟ يبقى هذا القول، أنا آسف يعني لما نيجي نتكلم نقول نزل هذا القول بمن قال به، مين من الأوائل قال به؟ لا واضحة؟ من من الأوائل قال به؟ هذا قول ضعيف جدا كمان. جزاك الله خير. محل المسح من هذه الحوائل: يمسح ظاهر الخف والجورب، وهذا قد ذكرته لحضراتكم، ويمسح اكثر العمامة، لانه بيقول ايه المسح على العمامة، والعمامة بتعم الرأس، يبقى المسح عليها علشان يكون مسحا لها، يكون ايه لكي يكون مسحا لها، يكون مسح على اغلبها، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقيه، يعني يبدأ من أصابع الرجلين اللتين تحت الخفين أو تحت الجورب، ويمد اليد الأصابع حتى يصل إلى أصل الساق، هكذا يعني يبدأ هكذا حتى يصل هكذا حتى يصل إلى أصل الساق، واخدين بالكم؟ ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. هذا كلام فقهاء، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو مسح الرجل اليمنى باليمنى ومسح الرجل اليسرى باليمنى أيضا أو العكس فلا شيء في هذا. ولا يكرر المسح. عن علي قلنا قبل ذلك الأحاديث اللي وردت، قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. هل شرح علي بن أبي طالب كيفية المسح؟ لم يشرح. وقال كذلك المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. هل حكى أو شرح هذه الكيفية؟ لم يشرحها أحد. وهذا ما تيسر لنا في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.